وصلنا بدرس الجمعة خلصنا اخر شيء تكلمنا عن الاستثناءات من الكفر اللفظي ولا ما تكلمنا عنها؟ بالشرح طيب ما وصلنا لك ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والقاعدة التي بنى عليها العلماء كلامهم في هذه المسائل أن كل عقد أي اعتقاد أو فعل أو قول يدل على إعتراف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه. الشعائر والمعالم، معالم الدين نفس المعنى، معالم جمع معلم وهو بمعنى الشعيرة، شعائر بالجمع، شعيرة بالمفرد، أي ما كان ظاهرا أنه من أمور الدين كالصلاة والأذان والمسجد، أو أحكامه، يعني إن قال قولا يدل على استخفاف بأحكام الله يكفر، أو وعده بالجنة والثواب أو وعيده بالنار والعذاب كفر. فليحذر الإنسان من ذلك أي من الكفر بأنواعه جهده على أي حال، أي ليعمل الشخص على تجنب ذلك غاية مستطاعه، وليحذر منه نهاية الحذر يعني أقصى الحذر، فإن من مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأنه لا يأخذ معه ماله ولا ينفعه ماله ولا سلطانه ولا مناصبه ولا عزوته، الناس الذين كانوا يدافعون وينافحون عنه في الدنيا لا ينتفع بهم في الآخرة، لأنه خسر الدنيا كما خسر الآخرة. ثم هناك حالات أحوال يعني تستثنى من الكفر اللفظي، فالآن نذكرها إن شاء الله. اكتبوا الحالات التي تستثنى من الكفر اللفظي. يعني أحيانا قد يتكلم الشخص بلفظ هذا اللفظ يكون كفرا صريحا، لكن لا يحكم على قائله بالتكفير إن كان في حالة من الحالات التي سنذكرها. أولا، يستثنى من الكفر اللفظي، يستثنى من الكفر اللفظي حالة حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم، يعني الشخص أي أن يتكلم بشيء من ذلك، يعني بلفظ من ألفاظ الكفر، بكلام مما هو كفر صريح، أي أن يتكلم بشيء من ذلك من غير إرادة، بل جرى على لسانه، ولم يقصد أن يقوله. ولم يقصد أن يقوله. شو هذا جزار؟ بارك الله فيك. نعم. أكرمك الله. يعني إنسان أراد أن يقول كلاما ليس كفريا، لكن لسانه سبق بدون إرادة منه، خرج من فمه كلام كفري بدون إرادة منه ولا يريد أن يقوله، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شردت منه دابته في الصحراء حتى أيس من أن ترجع إليه، أيس يعني يأس، فأغفى إغفاءة نام، فلما استيقظ وجد دابته أمامه، فأراد أن يحمد الله تعالى، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فخرج من فمه بدون إرادة منه كلام كفري، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولا يريد بالمرة أن يقول هذا، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهذا لا يكفر. أحيانا النائم يتكلم أثناء نومه، قد يتكلم بكلام هو كفر لكن لا يكتب عليه لأنه بدون إرادة منه، عقله غائب، وهذه الحالة الثانية. الحالة الثانية حالة غيبوبة العقل، حالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل، حاء واو كسرة، كالمجنون، المجنون عقله غائب، ارتفع عنه التكليف، فلو تكلم بألفاظ هي كفر صريح لا يكتب عليه، وكالنائم. والدليل على ذلك الحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهما المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فالمجنون مهما حصل مهما فعل لا يحاسب على فعله لأنه غير مكلف، بجنونه ارتفع عنه التكليف، فكل ما يحصل منه أثناء جنونه لا يكتب عليه. وكذلك النائم، والسكران الذي بلغ سكره إلى حد غيبوبة العقل، لكن السكران إن سمعنا منه كلاما كفريا نقول له تشهد، نحكم عليه بالكفر، لأنه ما أدرانا أنه حقيقة كان غائب العقل. فهو إن كان يعرف من نفسه أنه كان في غيبوبة عقل بسبب السكر فيتشهد للذكر مثلا، لا يتشهد للدخول في الإسلام لأنه لم يكتب عليه الكفر. أما حتى نحكم عليه نحن بالإسلام لابد أن يتشهد أمام من سمعه يكفر. إن لم يتشهد وكان حقيقة غائب العقل بالسكر فيكون عند الله مؤمنا، لكن نحن لا نحكم عليه بالإسلام. لأننا لا ندري هل حقيقة كان غائب العقل بالسكر وكذلك من أمثلة غيبوبة العقل ما يحصل من المجاذيب. بعض الأولياء يغيب عقلهم بالوجد، يعني الاستغراق في حب الله تعالى، فيغيب عقله عن هذه الدنيا. قد يحصل منه أن يتكلم بكلام كفري مع أن الولي محفوظ من الكفر، بعد أن وصل إلى الولاية لا يحصل منه كفر، أي في حال صحو العقل. أما عندما يغيب عقله بالوجد قد يحصل أن يتلفظ بلفظ كفري فلا يكتب عليه. القول الصحيح أن المسلم إذا بلغ درجة الولاية لا تسلب منه الولاية بعد ذلك، يبقى وليا إلى أن يلقى الله تعالى وهو ولي، لا تسلب منه الولاية. هذا القول المعتمد الصحيح. لأن الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي أخبر الله أنه لا خوف عليه كيف تسلب منه الولاية بعد ذلك؟ الحالة الثالثة حالة الإكراه. فمن نطق بالكفر بلسانه، فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه، وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني من شرح صدره لهذا الكفر الذي نطق به وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. ومعنى ونحوه أي ما يؤدي إلى الهلاك، ليس مجرد قطع اليد أو فقع العين أو قطع الأذن أو جدع الأنف أو قطع الأصابع، هذا في العادة لا يؤدي إلى الموت. فلو أكره الشخص على الكفر هدد إما أن تكفر أو إما أن نقطع أصابعك أو كفك أو أذنك، فليس عذرا له في أن يتلفظ بالكفر، ليس عذرا له. ما هو نحو القتل أي ما يؤدي إلى الهلاك، إلى إزهاق الروح، يعني إلى الموت، إلى القتل. والمرأة إذا هددت قيل لها إما أن تتلفظي بالكفر أو نزني بك، لا يجوز لها أن تتلفظ بالكفر، ليس عذرا لها أن تتلفظ بالكفر. فإن تلفظت بالكفر كفرت، لو هددوها بالزنا بها، لأن هذا ليس كنحو القتل. والحالة الرابعة حالة الحكاية لكفر الغير، لكفر الغير، حالة الحكاية لكفر الغير. نجيب لك طاولة لهون، يا ما تنحي لي صوتي. خلاص تعدي، هم بيسمع الحاج. وانا اول ما يرقدوا الجزرات فلا يكفر الحاكي كفر غيره، يعني الذي ينقل عن غيره، يقول فلان قال كذا من الكفر. فلا يكفر الحاكي كفر غيره على غير وجه الرضا والاستحسان، فلا يكفر الحاكي كفر غيره على غير وجه الرضا والاستحسان. أما إن كان ينقل عن غيره كلاما كفريا، ولو كان أتى بأداة الحكاية، فإن كان على وجه الرضا والاستحسان كفر، كالذي يقص على الناس بعض ما يسمى طرائف، نكات فيها كفر، فيها استخفاف، فيها استهزاء بالشرع، فيها استخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيها تكذيب للدين. فليحذر من ذلك. بعض الملاعين الأخباث يفترون كلاما هم يعرفون أنه باطل، ويعرفون أن النبي ما قاله، فيقولون جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما أفضل الساعات عندك، فقال أوميجا. هذا كفر صريح. أحيانا قد يسمع الشخص مثل هذا فينكر بقلبه، لكن لا يستطيع أن يملك نفسه فيضحك لمجرد هذا لا يكفر، لا يضحك رضا، إن ضحك رضا كفر، من باب الرضا بهذا الذي يسمعه كفر، أما إن كان مغلوبا لا يكفر. ومستندنا يعني استدلالنا دليلنا، ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية، ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فقول القائل اليهود عزير بن فقول القائل عزير ابن الله وقول القائل المسيح ابن الله كفر. لكن هنا في هذه الآية حكاية إخبار عن اليهود الذين عبدوا عزيرا فقالوا عنه إنه ابن الله، وهم يهود خيبر الذين من اليهود فرق، أيضا الفرقة التي قالت عزير ابن الله هم يهود خيبر، فهذا حكاية عن اليهود وحكاية عن النصارى. أنت تقرأ في كتاب الله وقالت اليهود عزير ابن الله، مع أنك تلفظ بهذا الكلام لكن مع الإتيان بأداة الحكاية، هذا كتاب الله يتلى فلا يكفر القائل، المتلفظ هنا لا يكفر. يعني ما في واحد يبلش عزير كذا إلا بلى. فأما إذا يعني إما يأتي بأداة الحكاية في أول اللفظ، وفي كلا الأحوال شرط ألا يكون راضيا بالكفر مستحسنا له، شرط ألا يستحسن الكفر ولا يرضى به، فإما أن يأتي بأداة الحكاية قبل اللفظ الكفري، وإما أن ينوي أن يأتي بأداة الحكاية بعد اللفظ الكفري ويأتي به. فإما أن يقول قالت اليهود عزير ابن الله، أو ينوي أن يأتي بأداة الحكاية فيقول عزير ابن الله قول اليهود، يكفر. أما إن قال بلسانه عزير ابن الله من غير أن ينوي أن يأتي بأداة الحكاية بعد ذلك كفر. لو بالأصل ليش بدي أقول العبارة؟ لا يحذر الناس منها. فإذا هو ناوي بيعرف الحكم أنه لابد أن يأتي بأداة الحكاية، فهو الأصل ناوي أنه يأتي بأداة الحكاية، هلا ذكر اللفظ بعد ذلك نسي أن يأتي بأداة الحكاية، مع أنه بالأول ناوي، بعد أن قال عزير ابن الله نسي أن يأتي بأداة الحكاية، لا يكفر، لأنه بالأصل هو نوى أن يأتي بأداة الحكاية، والنسيان أمر غير إرادي. أو مثلا لو سأله شخص ما تقول النصارى في المسيح؟ شخص يسأله النصارى شو بيقولوا بالمسيح، ففورا هو قال ابن الله. معناه النصارى تقول في المسيح ابن الله، فهنا لا يكفر. نعم، لأنه في قرينة تدل، فهنا أيضا لا يكفر، لأنه هذه أداة حكاية. طيب، قلنا ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، الشخص الذي تكون يده مغلولة هو الشخص لما عندما تربط يده إلى عنقه، يربطون يده هيك برأسه خلاص غلت يده ما لا يستطيع أن يحركها. فهذه الآية فيها بيان أن اليهود يعتقدون الجسمية في الله، اليهود يعتقدون أن الله جسم له يد حقيقية عضو. وأحيانا تطلق هذه العبارة على الإنسان بالمعنى المجازي، يعني إذا قيل لشخص أنت شايف الأمر كيف يفسد غير صلح، فيقول يدي مغلولة، معناه لا أستطيع، ما عندي القرار، ما عندي القوة، ما عندي القدرة، يقول يدي مغلولة عن هذا الأمر، لا يريد حقيقة المعنى الظاهر، يريد معنى مجازيا، أنا قاصر عن أن أغير هذا الفساد، أزل هذا المنكر، فيقول يدي مغلولة بيدك مثلا، يقول يدي مغلولة لا أستطيع. إيدين كتفين، هذه إيدين مربطين، ماني قادر أعمل شيء. فاليهود سواء أرادوا نسبة الجسم إلى الله أو أرادوا نسبة العجز إلى الله، في كلا الحالين هم كفار، هذا كفر وهذا كفر. نرجع للكتاب. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الردة، شرع أي بدأ في الكلام على أحكام المرتد، بين ما هي الردة، كيف يصير الشخص المسلم مرتدا، كيف يخرج من الإسلام. الآن يذكر ما يترتب على خروجه من الإسلام، ما هي الأحكام المتعلقة بمن يخرج من الدين. فقال فصل في بيان أحكام المرتد، يعني هذا فصل في بيان أحكام المرتد. عندكم غير عندي بعد ما وصلت الكتاب، أي صفحة بالكتاب يا حنان؟ لأنه يعني أنا ما عندي الكتاب. صفحة 30. وصلتونا؟ طيب. يجب على من وقع في الردة سواء كان ذكرا أم أنثى العود فورا إلى دين الإسلام، ويكون ذلك بالنطق بالشهادتين وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو ما يعطي معناهما ولو بغير اللغة العربية. يعني لو كان يحسن العربية فأتى بمعنى الشهادتين بغير اللغة العربية ليتخلص من الكفر ويرجع إلى الإسلام يصح رجوعه إلى الإسلام. ليس شرطا أن يأتي بالشهادتين باللغة العربية، سواء كان الشخص كافرا أصليا ما سبق له الدخول في الإسلام أو كان مرتدا، لا بد حتى يصير مسلما من النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما. فإن نطق بالشهادتين باللغة العربية أو نطق بغير اللغة العربية للدخول في الإسلام صح إسلامه. أما قول من قال لا يصح النطق بمعنى الشهادتين بغير اللغة العربية لمن كان يحسن العربية حتى يرجع إلى الإسلام، فهذا القول غير معتمد. بعض العلماء ذكر ذلك، لكن هذا القول لا غير معتمد. يعني في مقدمة باللغة الأجنبية. نعم. لو كان الشخص عربيا يتقن العربية يعرف العربية، فوقع في الردة فقيل له تشهد، فنطق بمعنى الشهادتين بغير اللغة العربية صح إسلامه. هكذا. نعم، لأنه هذه شهادة ويشهد. النبي عليه الصلاة والسلام ما قيد، ما اشترط أن يكون النطق بالشهادتين باللغة العربية. وما علينا نحن مرة إنه إلا ما يحسن يقول الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن أبا القاسم وأشهد أن أبا القاسم. نعم، هل قلنا إنه ولا ذكر الباء؟ بلى ذكر الباء، مذكور مذكور في الصراط، مذكور بالبغية، مذكور بشرح المختصر، مذكور. يعني إذا كان لا يستطيع، الذي لا يستطيع أن يأتي بالحاء صعب على الأجنبي، على الأعجمي أن يأتي بلفظ الحاء، فيقول لأنه لا يصح منه أن يقول محمدا بالهاء. أما لو قالها بغير اللغة العربية بما يعطي المعنى فلا بد أن يقول محمدا أو أبا القاسم، إن كان لا يأتي بالهاء يقول أبا القاسم. ذلك لو قال لا رب إلا الله أبو القاسم رسول الله صح منه. أما لو قال أشهد أن لا إله إلا الملك، والملك من أسماء الله، لا يصح، لأن هذا الاسم ليس خاصا بالله، فما أدرانا أنه أراد الله تعالى به أم أراد غيره، لا يصح. لا بد أن يأتي بالشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء أتى بلفظ أشهد أم لم يأتي يصح، لكن لا بد من الشهادتين، أن يقرن الشهادة الثانية بالشهادة الأولى. أما لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بالشهادة الثانية لا يصح إسلامه، ولو كان يعتقد في قلبه بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يكفي الاستغفار لمن وقع في الردة، لا يكفيه الاستغفار، لا يصح منه الاستغفار. الاستغفار فعل طاعة، عمل طاعة، قول فيه طاعة لله، فيه عبادة لله، أمر تعبدي. الأمر التعبدي لا يصح من الكافر، كالغسل من الجنابة، لو أجنب هذا المرتد كان على الجنابة فدخل المغتسل وعمم جسمه شعرا وبشرا بالماء، ما ارتفع الحدث عنه، لأن الغسل من الجنابة أمر تعبدي وهذا لا يصح منه. الشرط حتى تقبل الطاعات من العبد أن يكون مؤمنا مسلما، وأن يأتي بها على الوجه الشرعي على ما يوافق الشرع. فالمرأة الحائض إن وقعت في الردة ثم انقطع دم الحيض، لو دخلت المغتسل وعممت جسمها بالماء بشرا وشعرا ما ارتفع الحدث عنها، بعد أن تتشهد للدخول للرجوع إلى الإسلام تغتسل. كما أن منه لا تصح، ولا يصح منه الدخول في الإسلام إن تشهد ضمن الصلاة، لأن صلاته بالأصل ما صحيحة، والشهادتان في الصلاة ركن من أركانها، فالعمل كله ما صح. اكتبوا. روى ابن حبان عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، أحد أكابر الصحابة. روى ابن حبان عن عمران بن الحصين أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. مين بيكون إجا؟ الرجل. أتى رسول الله رجل، يعني الرجل جاء إلى النبي. أما لو كان النبي الذي أتى كان قال: أتى رسول الله رجلا، أتى رسول الله رجل، فقال، يعني هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، عبد المطلب، يعني جد النبي عليه الصلاة والسلام، عبد المطلب قال: خير لقومه منك. هذا الرجل شو بيكون؟ عبد المطلب مات على الكفر، ويقول هذا الرجل النبي إن عبد المطلب خير لقومه منك، فشو حكم هذا الرجل؟ كافر. هذا قبل إسلامه، قبل أن يسلم هذا الرجل، كان على الكفر لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام، كان يطعمهم الكبد والسنام. العرب تعرفوا بيحبوا الدسامة، الدهن. السنام هو قطعة الدهن تكون هذا على ظهر الجمل. السنام أحيانا في جمل له سنامان بيقعد بالنص الراكب، فهذه تحت منها هذه قطعة الدهن. ليش قطعة الدهن؟ تعرفوا الجمل يصبر على فقد الماء وقت طويل، بيكون بيشرب كتير وبيجمع الماء تحت هذا السنام، هذا السنام بيكون وعاء للماء، فلو طول بالصحراء بيرجع يجتر الماء، بيرجع بيطلع من هالسنام بيشرب، فبيكون هو مثل خزينة تحفظ، مثل براد يحفظ الماء والطعام، فهو من البهائم التي تجتر الطعام، فبيصبر كثير. مشان هيك الله تعالى جعله دابة من دواب الصحراء يتحمل العطش، فيحفظ الماء في هذا السنام. فالعرب كانت تحب السنام، وهذا يعني عندهم إذا جاءك ضيفان ضيوف وأردت أن تطعمهم قدمت لهم السنام، هذا تشريف لهم. فقال هذا الرجل: يا محمد، عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد السوداء يعني والسنام، وأنت تنحرهم. النحر يعني بالذبح، مراده وأنت تنحرهم يعني بإرسالهم إلى الجهاد فيموتون، وأنت تنحرهم يعني ترسلهم إلى القتال إلى الجهاد فيموتون. تنحر لا لا تنحر أتباعك. فقال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما شاء الله. مش قال يعني بلسانه ما شاء الله، قال له يعني رد عليه بما شاء الله له أن يرد عليه، لكن الراوي ما ذكر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ما شاء الله، مش معنى أن النبي قال بلسانه ما شاء الله. الراوي عم بيقول، الراوي يروي الحديث انه اجى هذا الرجل عند النبي فقال له كذا وكذا، النبي رد عليه بما شاء الله ان يرد، يعني بما يسر الله ان يرد، بما الهمه ان يرد، بما فتح عليه ان يرد. مش انه لا قال لفظة ما شاء الله. فقال له: ما شاء الله. لا، رد يعني النبي رد عليه بكلام، الكلام هذا الراوي ما بين شو هو، فقال انه النبي رد عليه بما شاء الله له من غير ان يبين ما هو الكلام. اوكي طيب، اي رد عليه، اي رد عليه بما شاء الله له. ولكن الراوي لم يذكره، الراوي ما قال شو الكلام اللي كان ردا للنبي على هذا الرجل. فلما أراد أن ينصرف، فلما أراد أن ينصرف قال، يعني إذا الرجل هذا بده يمشي بده يرجع، قبل ما يمشي شو قال للنبي؟ قال: ما أقول، إنه علمني شيئا أقوله، علمني ما أقول. قال: ما أقول؟ قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم، اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. على أرشد أمري يعني يسر لي ما هو فيه نجاحي وفلاحي وصلاحي. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري يعني اهدني. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم، ولم يكن أسلم، ثم رجع بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعد مدة من الزمن رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أتيتك، يعني في السابق، فقلت علمني، يعني جيتك أول مرة قلت لك علمني شيء أقوله، فقلت علمني، فقلت قل اللهم قني شر نفسي، قل اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. يعني لما جئتك أول مرة فقلت لك علمني شيئا أقوله، علمتني هذه الكلمات، فما أقول الآن حين أسلمت؟ الآن أنا أسلمت، فعلمني شيئا أقوله، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي، ما أسررت وما أعلنت، يعني ما أسررت ما أخفيت، وما أعلنت ما أظهرت، ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت، وما عمدت، يعني تعمدت، وما جهلت، شو اللي زاد بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بعد إسلامه؟ شو علمه؟ الاستغفار، أن يطلب من الله تعالى أن يغفر له. ليش ما علمه بالأول؟ لأنه لا ينفعه الاستغفار وهو على الكفر، لأن قوله أستغفر الله واللهم اغفر لي أو غفرانك ربي لا ينفعه وهو بعد مقيم على الكفر. الآن بعد أن أسلم علمه النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار. شفتوا وين الشاهد في الحديث؟ فهذا الذي يسب الله غاضبا أو مازحا أو جادا ثم يقول أستغفر الله، لا ينفعه استغفاره، لا بد أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين. واضح؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات،